بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف: وما تطهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين. الدليل على كراهة الوط، كراهة وطئها قبل الأربعين. نعم، نعم، حديث عثمان بن أبي العاص قال: لا تقربيني. نعم، في قول آخر. نعم، القول الثاني أنه لا كراهة. نعم، الدليل تقول: أولا الأصل الجواز، عندما تطهرت الأصل الجواز. والجواب عن أثر عثمان بن العاص، نقول: أولا الحديث ضعيف، أو الأثر ضعيف، لو صح يحمل على أنه من باب الاحتياط، أنه احتياط منه رضي الله عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو بقي مسألة، وهي النفاس. قلنا إنما يثبت إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان. متى تضع ما تبين فيه خلق إنسان؟ بعد 81، بعد 81. إذن المرأة الآن إذا حملت المرأة فوضعت، هل كل وضع لها يخرج منه دم يكون نفاسا؟ المرأة جاءت تسأل تقول: أنا حملت وأسقطت لشهرين والآن يخرج مني دم، ما هذا الدم؟ لا، ما تسأل هذا الدم وش يكون؟ شهرين يا إخوان، تنفسات. طيب، قال: 3 أشهر أيضا ينظر، لأنه ربما تكون أخطأت في الحساب 10 أيام. يقول: أن ينظر إن كان هذا الذي ألقته قد تخلق وتخطط، يعني فيه خطوط وفيه، يعني تبين فيه خلق إنسان، فهو نفاس، وإلا فليس بنفاس. وقد سبق لنا أن ذكرنا لكم، يعني فيما يتعلق بالحمل، أن كل طور من أطوار الحمل له حكم، كذا ولا لا؟ له حكم الحمل من حين وجوده إلى أن يخرج، كل مرحلة من مراحله لها أحكام معلومة لكم ولا أو نعيدها؟ نعم، أنا قلنا ما يعتبر بمجرد، يعني أحكام الحمل تختلف. أولا من أحكامه ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل، يعني بمجرد أن تحمل المرأة يترتب على ذلك أحكام، منها أولا جواز الطلاق بعد الجماع، يعني يجوز أن يطلقها بعد الجماع، لأن طلاقها هنا للعدة، فطلقوهن لعدتهن، وعدتها الآن وهي حامل وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثانيا يثبت البلوغ، إذا حملت ثبت البلوغ، لكن هل الحمل والعلامة أو الحيض السابق على الحمل؟ الحيض السابق. إذا قلنا يثبت بلوغها، يعني نعلم على أنها بلغت، لكن بلوغها ليس بالحمل وإنما هو بالحيض السابق. الحكم الثالث أن الدم الذي يصيبها ليس حيضا على المذهب، بمجرد ثبوت الحمل الدم الذي يصيبها ويخرج منها ليس حيضا. السبب: لأن الحامل لا تحيض. الحكم الرابع الاعتداد بالحيض، أنها صارت من الحيض، يعني فيما بعد الحمل أو فيما لو أسقطت الحمل. إذن بمجرد ثبوت الحمل يثبت 4 أحكام: جواز الطلاق بعد الجماع، الثاني ثبوت البلوغ، الثالث أن الدم الذي يصيبها ليس حيضا، الرابع الاعتداد الحيض. طيب هذه مرحلة. المرحلة الثانية ما إذا كان علقة، شو الاعتداد بالحيض، يعني صارت منها الحيض الآن، لا يعني أفرض أنها أسقطت الحمل الشهر وطلقها زوجها وهي الآن لا تحيض، نقول تنتظر تنتظر حتى يعود إليها الحيض، لأنها من أهل الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، نقول عدتها 3 قروء ولا نقول عدتها 3 أشهر. طيب المرحلة الثانية العلقة، إذا كان علقة، إذا كان الحمل علقة يتعلق به حكم واحد وهو تحريم إلقائه، تحريم إلقائه على المشهور من المذهب. واعلم أن كل مرحلة تأخذ حكم، تأخذ أحكام ما قبلها، كذا ولا لا؟ يعني كل مرحلة من المراحل، المرحلة الثانية تأخذ أحكام الثالثة، والثالثة تأخذ أحكام الثانية. فمثلا إذا كان علقة نقول يجوز الطلاق بعد الجماع، لأنه يعني إذا جاز في النطفة فالعلقة أولى. طيب ثالثا ما يعتبر بتخطيطه، أحكام تعتبر بتخطيطه أو تثبت بتخطيطه، وهي أولا النفاس، فالدم الذي يخرج منها يكون دم إيش؟ يكون دم نفاس. ثانيا انقضاء العدة، انقضاء العدة، فإذا وضعت ما تبين في خلق إنسان بكونه مخططا فإن عدتها تنقضي. ثالثا يثبت كونها أم ولد، ثبوت كونها أم ولد، لأن أم الولد من هي؟ هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين في خلق إنسان فصاعدا. الرابع ثبوت الغرة بالجناية عليه، يعني لو أن أحدا جنى على هذه المرأة يعني جنى على امرأة حامل لها 3 أشهر مثلا، والحمل الذي في بطنها قد خطط، تجب يثبت بهذه الجناية الغرة، وهي عبد أو أمة، يعني فيه دية، قصدي فيه دية، لكن ليست دية نفس كاملة، وإنما هي غرة، وإنما هي غرة. طيب بعد المرحلة إيش الرابعة؟ الأحكام التي تثبت أو ما يعتبر بنفخ الروح فيه، بنفخ الروح فيه، إذا نفخت فيه الروح، والروح إنما تنفخ بعد 4 أشهر، يعني بعد 21، بعد 120 يوما. ما هي الأحكام؟ أولا الصلاة وتوابعها. وش معنى الصلاة وتوابعها؟ يعني أن هذا الحمل إذا أسقطته يغسل، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ثانيا الفطرة، فطرة تشرع في حق، تشرع في حقه الفطرة، بمعنى يشرع أن يخرج عنه الفطرة، فإذا مثلا جاءت صدقة الفطر يشرع أن يخرج عنه صدقة الفطر ولو كان حملا لفعل عثمان رضي الله عنه، لكنها لا تجب، قال تستحب عن الجنين، يستحب إخراج الفطرة عن الجنين، ومرادهم بالجنين يعني الذي نفخت فيه الروح، لكنها لا تجب، قالوا إنما لا تجب لأننا لا ندري هل يخرج أو يموت. ثالثا العقيقة، تشرع العقيقة في حقه حتى لو خرج ميتا، فلو أن امرأة حملت وبعد 5 أشهر أو 4 أشهر ونصف بعد نفخ الروح فيه أسقطت الجنين، فيشرع أن يعق، أن يعق عنه ولو خرج ميتا، فتشرع العقيقة. والمسألة فيها خلاف، فإن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن العقيقة لا تشرع إلا في اليوم السابع، بعضهم قال ما لا تشرع إلا إذا خرج حيا، وقال آخرون إنما تشرع في اليوم السابع، فلو قدر أنها حملت وخرج الجنين ومات بعد يوم أو يومين فإنها لا تشرع العقيقة، لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. شوف، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. قول يحلق دليل أنه موجود، كيف تحلق ميتا فيحلق ويسمى؟ فقالوا إنما تشرع في اليوم السابع، ولأن الحكمة من شرعية العقيقة يعني تخصيصه باليوم السابع أنه مرت عليه سبعة أيام تفاؤلا أن يمد الله في عمره، وهذا لا يتأتى في من مات عند الولادة، لكن أكثر العلماء على مشروعيتها. الحكم الرابع الكفارة بالجناية عليه، بمعنى أن من جنى على جنين أو على حمل قد نفخت فيه الروح فإنه تجب الكفارة وعليه. فالمرأة مثلا إذا تعمدت إسقاط الحمل وقد نفخت فيه الروح فتلزمها الكفارة. بل بعض العلماء رحمهم الله أوجب الكفارة بمجرد التخليق، قال بمجرد التخليق تثبت الكفارة، لكن الصحيح أنها لا تثبت إلا بنفخ الروح، لأنه قبل نفخ الروح لا تثبت له أحكام الآدمي من الصلاة ونحوها. إذن هذه أربعة أحكام تثبت بمجرد نفخ الروح، وهي الصلاة وما يتبعها، الفطرة، العقيقة، الكفارة. طيب المرحلة الخامسة إذا خرج حيا، يعني الأحكام التي تعتبر بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية من الميراث والوصية ونحو ذلك. فهمتم؟ احفظوا اضبطوا هذه المسائل لأن تحصل لك أحكام الحيض. يقول رحمه الله وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. وهو كالحيض يعني أن النفاس كالحيض في الأحكام. الدليل على أن النفاس كالحيض أن الشارع سمى الحيض نفاسا، أو أطلق النفاس على الحيض. متى؟ في حديث عائشة رضي الله عنها حينما حاضت قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك نفستي. وهذا دليل على أن النفاس يسمى، أن الحيض يسمى نفاسا والنفاس يسمى حيضا، وهو كذلك. إذا نأخذ من هذا الحديث أن الأصل تساوي الحائض والنفساء في الأحكام، الأصل تساوي الحائض والنفساء في الأحكام. وعليه فمن أخرج حكما بأن قال النفس تختص بكذا أو الحائض تختص بكذا فعليه الدليل. إذن نقرر قاعدة أن النفس والحائض في الأحكام على حد سواء، لا يخرج من هذه القاعدة إلا إيش ما دل الدليل عليه. يقول وهو كالحيض فيما يحل، فما يحل بالحيض يحل حال الحيض، يحل حال النفاس، مثل الاستمتاع. فإن الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج جاهز، كما تقدم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأمرني فأتزر فيجامعني فيباشرني وأنا حائض. ويحرم، فكل حكم حرم في الحيض حرم في النفاس، مثل الصلاة، الصيام، الطواف، الجماع. فكما أنه لا يجوز جماع الحائض فلا يجوز جماع النفس. طيب الطلاق ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن النفس يحرم طلاقها، ظاهر قوله ويحرم فيما يحل ويحرم، ظاهره أن النفس يحرم طلاقها. والمذهب أن طلاقها مباح، وأن طلاق النفس ليس كطلاق الحائض. طيب إذن فيما يحرم، الذي يحرم بالحيض وقلنا الصلاة والصيام والطواف، وإن شئت فقل الصيام والصلاة وكل فعل تشترط له الطهارة، والجماع والطلاق. يحرم طلاق الحائض محرم، لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن تراجعها، قال مره فليراجعها، إلا أنه يستثنى من تحريم طلاق الحائض، استثنى ثلاث مسائل، استثنى ثلاث مسائل يجوز فيها أن تطلق المرأة وهي حائض، المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فيجوز، فإذا طلق امرأته وهي حائض قبل الدخول أو الخلوة فإن الطلاق جائز وطلاق سنة. لماذا؟ نقول لأنه لا عدة عليها، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذن لو عقد رجل على امرأة ثم طلقها وصادف أن طلاقه لها حال الحيض فهل هذا الطلاق نقول بدعي؟ نقول لا، طلاق سنة. السبب لأنه لا عدة عليها، وأيضا لا أحد يقول ما يملك المراجعة، الآن تبين منه، لو أراد أن يرجع إليها لابد من عقد جديد وشهود ومهر، لأنه ليس عليه عدة، لأن الرجل إنما يملك رجعة زوجته ما دامت في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. المسألة الثانية إذا كان الحيض حال الحمل، المسألة الثانية مما المسائل التي يجوز فيها أن تطلق الحائض إذا كان الحيض حال الحمل، لأن الحكم للحمل، فالحامل عدتها وضع الحمل ولا ينظر إلى الحيض، ولهذا الفقهاء رحمهم الله في باب العدد لما ذكروا أن المعتدات قالوا الحامل، والحمل يقول أم العدد، فيقضي على كل عدة. وقد قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية ظاهرها حتى ولو كانت حائضا وعليه. فإذا قلنا مثلا على القول بأن الحامل تحيض، لو طلق زوجته وهي حائض حال الحمل فالطلاق سنة، ما نقول طلاق بدعة ولا يقع، يقع. المسألة الثالثة من المسائل التي يجوز فيها طلاق الحائض إذا كان الطلاق على عوض، مثلا الطلاق على عوض يعني خلع، فمثلا هذه امرأة، هذا الرجل تزوج امرأة وحملت منه وحصل بينه وبينها سوء خلاف وسوء عشرة فطلبت منه أن يطلقها فأبى، فقالت خلعني، طلبت الخلع وطلقها، قال أطلقك على عوض، فطلقها على عوض وصادف أن طلاقه لها على عوض حال الحيض، فهل يقع الطلاق؟ يقع حتى على المذهب يقع. لماذا؟ نقول قالوا لدليل وتعليل. أولا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة امرأة ثابت بن قيس حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، ومرادها بالكفر يعني كفر العشير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ الحديقة، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. قالوا ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل هل كانت حائضا أم غير حائض، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام، واضح الرزق والدلالة. نعم ما استفصل، قالوا هذا دليل على الجواز. وأيضا قالوا إن المنع من الطلاق في حال الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بتطويل العدة، والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة، فغلب هذا على هذا. الآن عندنا ضرران في الواقع، يعني إذا قلنا الآن المنع من طلاق المرأة حال الحيض هو تطويل العدة، لأن الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب، بل نقول انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم طلق، في تطويل العدة. أما في حال أما في هنا فالضرر الذي يلحقها بسوء العشرة مراعاته أولى من الضرر الذي يلحقها بتطويل العدة. وإذا قلت للمرأة الآن يعني تضررت من زوجها ستطول عليك العدة، قالت ها لا بأس تطول العدة ولا يطول ضرري ببقائي معه. إذن دليل جواز الطلاق، طلاق المرأة حال الحيض إذا كان على عوض، أمران: أولا أثر، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة امرأة ثابت حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وتعليل، وهو أن المنع من الطلاق حال الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة، من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة. والخلع إنما شرع يا شيء لإزالة الضرر الذي يلحق المرأة بسوء العشرة، فمراعاة الضرر الثاني أولى من مراعاة الضرر الأول. أفهمتم؟ إذن نقول الآن الطلاق طلاق الحائض حرام، لا يجوز إلا في هذه المسائل الثلاث. ولكن اختلف العلماء هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع، سبق الكلام في هذه المسألة في باب الطلاق. نعم. ويجب، يعني وهو كالحيض فيما يجب. إيش؟ لا فرق، مش الحالة الثانية. احنا قلنا الأحوال ثلاث: إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، يعني لا عدة. الثاني إذا طلقها حال الحمل، إذا كان الحيض حال الحمل. والثالثة إذا طلقها على عوض. لا، هذه حتى يعني حتى لو صادف، حتى سواء صادف أو ما صادف، يعني يجوز طلاقها. حتى لو لم تكن حاملة. في خلاف مسألة طلاق الحائض، في جمهور العلماء على أنه يقع. طيب، سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر الفروق الآن، نذكر في المسائل التي يتفقان فيها. ويجب، فالحيض يوجب أشياء، يجب بها أشياء، منها أولا الغسل. إذا تطهرت المرأة أو إذا طهرت وجب عليها الغسل، لقوله تبارك وتعالى: فإذا تطهر فلا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا انقضت عادتها أن تغتسل، اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم أمرها بالاغتسال. وأيضا ثانيا الكفارة، كفار الحيض تجب الكفارة بالوطء فيه، قالوا كذلك أيضا بالنسبة للنفاس لأن المعنى واحد. طيب، ويسقط، فكل حكم سقط في الحيض سقط في النفاس، فلا تجب عليها الصلاة ولا الصيام، لكن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى. ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقلنا إن الحيض يسمى نفاسا في عرف الشارع. يقول استاذنا المؤلف قال: غير العدة. هذه من المسائل التي تفارق فيها النفس الحائض. قال: غير العدة، يعني أنه أن العدة لا تثبت بالنفاس، فالمرأة تعتد بالحيض ولا تعتد بالنفاس. لماذا؟ نقول: لأن النفس، يعني المرأة النفس، إن طلقها قبل الوضع فعدتها وضع الحمل، وإن كان بعده فعدتها ثلاث حيض. إذن لا من المسائل التي يختلف فيها النفاس عن الحيض النفاس، أولا أنه لا يعتبر في العدة. يقول: والبلوغ، لا يثبت به البلوغ، البلوغ يثبت الحيض يثبت به البلوغ والنفاس لا يثبت به البلوغ. لماذا؟ لأن الحيض سابق على الحمل، ولذلك عندنا الحيض وحمل ونفاس. إذا حملت المرأة فحملها أمارة على بلوغها، لكن بلوغها حصل بالحمل أو بالحيض السابق على الحمل؟ بالحيض السابق على الحمل. نعم. يقول والبلوغ، نعم انتهى. هذه مسائل، يعني ذكر المؤلف مسألتين مما تفارق به الحائض، مما يفارق به النفاس الحيض، وهي أنه لا يحصل به البلوغ، والثاني أنه إيش؟ لا يحتسب به في العدة. طيب مسألة الثالثة أيضا أنه لا تحتسب مدته على المولي، لا تحتسب مدته على المولي، بخلاف الحيض فإنها تحتسب. فلو آلى من زوجته، يعني حلف على ترك وطئها وضربت له مدة وتخلل المدة حيض، أيام حيض، في الشهر الأول حاضت 7 أيام، وفي الثاني 7، وفي الثالث 7، وفي الرابع 7، هذه أيام الحيض تحتسب من المدة، ما تستثنى. نقول لأن نأخذ 7 و7 14 28 يوم، تزاد بعد 4 أشهر، لا. وأما النفاس فمدته لا تحتسب. فمثلا لو آلى من زوجته في الشهر 9، ضربنا له مدة 1 شهر، ثم وضعت الحمل 40 يوما، هذه 40 لا تحتسب من من من مدة المول، بعد طهرها نكمل مدة الإيلاء، تكمل مدة الإيلاء وهي 3 أشهر. طيب هي 3. رابعا أنه يكره الوطء مدته بعد الطهر، من الفروق أنه يكره الوطء مدة النفاس بعد الطهر كما تقدم، لاحتمال إيش؟ أن يعاودها الدم، وسبق الكلام فيها. خامسا إذا عاد الدم، إذا عاد دم النفاس بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه، للفروق أن النفاس إذا عاد في مدته بعد انقطاعه فمشكوك فيه، ودم الحيض إذا عاد في مدته بعد انقطاعه فهو حيض. فرق ولا مو فرق؟ فرق. السادس أنه لا حد لأقله، لا حد لأقل مدة النفاس، والحيض له أقل، أقله يوم وليلة. السابع ليس له، أو السادس، السابع ليس له سن معينة، النفاس ليس له سن معينة، والحيض له سن ابتداء وانتهاء، لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. ومنها أيضا كم، وهي حكم إيش؟ الثامن، جواز طلاق النفس دون الحائض، النفس يجوز أن تطلق دون الحائض، لأن المنع من تطليق الحائض لتطويل العدة بخلاف النفاس. ويتضح لك المثال، لا تتصور المسألة في وقت النفاس، نحن قلنا النفاس هو الدم الذي دم يرخيه الرحم أو دم يخرج من الأنثى بعد الولادة أو معها أو قبلها. لو أنه طلق زوجته مثلا قبل الولادة، حصل بينه وبين زوجته نزاع، جاء الطلق وخرج منها دم، نقول هذا نفاس، حصل بينه وبين نزاع فقال أنت طالق، ثم ذهبت إلى المستشفى وولدت، تخرج من عدة، إذن صار طلاقها، أي صار طلاقها للعدة، صار طلاقها للعدة، واضح؟ إذن نقول يجوز تطليق النفس دون الحائض، هذا من الفروق، لأن المنع من تطويل، لأن المنع من طلاق الحائض لتطويل العدة، وهذا لا يتأتى في النفاس، لأن النفس متى انقضى نفاسها فإنها تشرع في العدة. ويتصور هذا، يعني تصورا واضحا، فيما إذا وقع طلاق النفس قبل الولادة مثلا، فإنها تخرج من العدة. إذن خلاصة على الأحكام التي فارقت فيها النفس الحائض كم؟ ثمانية، ثمانية أحكام. أولا لا يحصل به البلوغ، لا تحتس. ثانيا لا تحتسب مدته على المولي. ثالثا يكره العدة. والرابع لا نعم يكره الوطء مدته بعد الطهر. والخامس أنه أن الدم إذا عاد بعد انقطاع فمشكوك فيه. والسادس ليس لا حد لأقله. والسابع ليس له سن معينة. والثامن جواز طلاق النفساء دون الحائض. يقول رحمه الله: وإن ولدت امرأة توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. إن ولدت امرأة توأمين، توأمين، والتوأم والتوأم هما الولدان فأكثر في بطن واحد، هذا التوأم. التوأم هما الولدان فأكثر في بطن واحد. ما نقول الولد فأكثر، يعني الولد ليس توأم، التوأم هو الولدان فأكثر في بطن واحد، يعني في رحم واحد وفي حمل واحد، هذا التوأم. وقولنا أكثر يعني الثلاثة توأم، والأربعة والخمسة. يتصور امرأة تريد توأمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إلى كم؟ إيش؟ سبعة. لا تسمي. لا. ها؟ 12. سمعت في هذا؟ إيه نعم. هو نادر يعني، شوف ما زاد على الثلاثة والأربعة نادر. نعم. هو عموما التوأم له سبب، يعني المرأة لا تريد توأما إلا بسبب مثل أخذ جرعات أو هرمونات هي التي تجعلها تريد توأما. المهم إذا من التوأم هما الولدان فأكثر في بطن واحد. إذا ولدت امرأة توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني يحتسب من أولهما. فلو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر والثاني في آخر الشهر توأم، ثاني في آخر الشهر، فكم يبقى عليها مدة النفاس بعد وضع الثاني؟ عشرة أيام. عشرة أيام. ولدت الأول في أول الشهر والثاني في آخر الشهر، يعني على غرة الشهر الثاني، يتبقى عشرة أيام. عشرة أيام. إذن طيب لو كان بين التوأمين، بين وضع الأول والثاني 40 يوما فلا نفاس. إذا وضعت الأول وبعد 40 يوما وضعت الثاني، أو بعد 50 يوما وضعت الثاني، يقول لا نفاس. فالدم الذي يخرج بعد الثاني يكون دم فساد، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. لا يصلح أن يكون نفاسا لأنه ليس في مدة النفاس، ولا يصلح أن يكون أيضا حيضا، وما لا يكون حيضا ولا نفاسا يسمى دم فساد. دم فساد. وقال بعض أهل العلم إن المرأة إذا ولدت توأمين فإن الثاني تبتدئ له مدة، إذا وضعت الثاني ابتدأت مدة جديدة، تبتدئ نفاسا آخر جديدا. قالوا لأنه خرج بعد الولادة، لأنه دم خارج بعد الولادة فكان نفاسا. وعلى هذا فبعد وضع الثاني تحتسب مدة نفاس 40 يوما. 40 يوما. أواضح؟ نعم. هذا قول. وفي المسألة أيضا قول ثالث أن ابتداء النفاس من الثاني، يقول أن ابتداء النفاس من الثاني، لأن الجنين الثاني أو الحمل الثاني، لأن الدم خرج بعد حمل، خرج بعد حمل فيكون نفاسا، ولأنها قبل وضع الثاني لا تزال حاملا، قبل وضع الثاني لا تزال حاملا، لأن وضع الأول لا تنقضي به عدة. أرأيت الآن لو المرأة حملت بتوأم فوضعت الجنين الأول، هل تخرج من العدة؟ ها؟ لا تخرج من العدة، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قالوا إذا كانت لا تخرج بالعدة إذن لا يثبت به النفاس، لا يثبت به النفاس. والقول الثاني في القول الثالث في هذه المسألة أن الثالث يقول المذهب أن أول النفاس وآخره من الأول، والقول الثاني أنها إذا وضعت الثاني تبتدئ نفاسا آخر، والقول الثالث أن إذا وضعت الثاني أكملت المدة، تكمل مدة أخرى، بمعنى مثلا أنها ولدت في أول الشهر، ولدت في أول الشهر وبعد مضي 40 يوما بعد وضعت حملا آخر، ينظر في الثاني، نعم ينظر، يقول الثالث يقول ينظر إن كان ما بينهما 40 يوما احتسبت مدة جديدة، وإن كان ما بينهما دون ذلك أتمت المدة الأولى. واضح؟ وإن كان ما بين الوضع ما بين التوأمين كان بينهما مدة نفاس ها أتمت، وإن كان ما بينهما دون ذلك لا، إن كان ما بينهما مدة نفاس استأنفت للثاني من جديد، وإن كان ما بينهما دون مدة النفاس أتمت ما بعد الثاني تمام ما بعد الأول. يتضح بمثال ولدت الأول في غرة الشهر في أول الشهر، وبعد 20 يوما ولدت الثاني، تكمل كم؟ 20 يوما. طيب ولدت الأول في أول الشهر والثاني بعد 40 يوما، يقول تستأنف آخر، تستأنف جديد. وهذه حقيقة يعني من النوادر، يقول مسألة من النوادر. والقول الراجح في هذه المسألة أنها بعد وضع الثاني إذا خرج منها دم بعد وضع الثاني فإنها تنتظر حتى يخرج الدم ولو جاوز مجموع المدة 40 يوما بضمها الأول، بمعنى أنها لا حرج أن تستأنف زمنا آخر. انتهى ما يتعلق به. يقول الراجح في مسألة النفاس أن إذا وضعت الثاني تنتظر حتى ينقطع الدم ما لم يجاوز 40، على القول بأن أكثر مدة النفاس 40. فالأقوال عندنا ثلاثة. القول الأول أن أول النفاس وآخره من وضع الأول، وعليه فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. القول الثاني أنها تستأنف لوضع الثاني نفاسا جديدا. القول الثالث التفصيل، إن كان ما بينهما دون 40 أتمت بوضع الثاني تمام 40، وإن كان ما بينهما 40 استأنفت.